من اللي ضامن لهم الأكاذي، فليأتوا بشركائهم كانوا صادقين يوم يكشف عن ساقه ويدعون إلى السجود إيه؟ فلا يستطيعون. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ العهد معناه الشيء الموثق بين اثنين. الاثنين من المخلوقات عندهم أغيار، يمكن يتعاهدوا على حاجة ولا يقدروش ينفذوها الاثنين، أو واحد يقدر ينفذ والتاني ما يقدرش إيه ينفذ. إنما مين اللي ما يخلفش العهد؟ اللي ما فيش قوة تانية تبطل، ما فيش إلا هو بس. يبقى اللي يدي عهد يبقى مين؟ هو بس الله. إنما أنت تدي عهد يبقى صالح لأنك أنت توفيه، وصالح من إيه؟ ما توفيش. إنما العهد يبقى يكون من الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جه الإمام علي حب يعني ينصحه نصيحة بقى كده، قال له يا علي أدعو الله أن يجعل لك عهدا، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل لك في قلوب المؤمنين ودا. يبقى مدام ربنا يدي عهد يبقى إيه؟ يبقى نافذ. يبقى أي عهد من خلق لخلق، إنما أي عهد من خالق لخلق يبقى ده لا. قد تعاهد ربك على الإيمان إنما ما تضمنش الأغيار، لكن إذا عاهدك ربك على الجزاء فثق إنه إيه؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول. كلا دي إذا سمعتها فاعلم أن كلاما قيل قبلها، والله يريد أن يبطل هذا الكلام. يبقى كلا يعني ما يحصلش اللي انت بتقول، لو تهمنا ايه مالا وولدا. بعد ما قال اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا يعني بينفل ايه؟ ساعة ما تشوف كلا هتعرف ان الكلام اللي قبلها منفي والكلام اللي بعدها حج على النفي دليل. اقرأ إن شئت قول الحق سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي كتر خيرك، والله اللي أفيه. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي. هذا الحكم اللي هو بيقوله. إن كان عنده أشياء ده رب اكرمني والدنة وصحة والدنة مال والدنة مش عارف إيه، يبقى قربها لله يبقى دي إكرام. يبقى المنقود فيه إيه؟ مش إنه ربنا آتاه، إنه أكرمني المنقود. أما إتيان الله له فهذا صدق، إن ربنا آتاه، بس آتاه الاختبار، والإتيان لوحده ما هوش النعمة، إنما النجاح في الابتلاء والاختبار هو النعمة. فأنت لما بتقول إن أما الإنسان إذا ما ابتلاه، ولذلك سميه ابتلاء، فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وإذا قدر عليه يقول ربي أهان. نقول له الممنوع هنا إن أنت خدت المال دليل الإكرام، دي اللي مش صح، وخدت الفقر دليل الإهانة، هو اللي مش صح. ولذلك رد على الاثنين قال كلا، يعني لا الأول صادق ولا الثاني صادق، الاثنين كذابين. كلا يعني ليس إيجاد المال معك دليل إكرام من الله، وليس أخذ المال من يدك دليل إهانة من الله. ليه؟ بده يعلم بقى. طب خدت مال ولا جعلتش مصرفه فيما أحل الله، يبقى المال جه فتنة ليك وتسقط، ولا يبقى أكرمك بقى، ولا ادك وسيلة للإغواء والإغراء، بتبقى دي إهانة هتسقط. كلا إيه بقى؟ عايز يرد بقى الحيثية إيه؟ أنتوا بتحبوا المال حب إيه؟ ولا تطعمون ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، فكيف يكون إيتاء المال إكراما لك؟ بل هو إهانة. كلا هو قال لا أتيمنا مالا وإيه ولد، قال له كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب إيه مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. نرثه ما يقول، ده مش هنجيب له، ده احنا هنقل اللي معاه، إننا نرث الأرض ونحن الوارثين. هو بيقول هيجيب لي كمان، نقول له لا ده يرث اللي هيفضل، ده هيتاخد هو اللي هيرثه، وانت بتقول وولد هتجينا ايه هتجينا فرضا. ونرثه ما يقول اي بالنسبة للمال، ويأتينا فرضا اي بالنسبة لايه للأولاد. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. ايوه هناك بقى